بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الأذان. الأذان اسم مصدر، المصدر هو التأذين، لأن فعله أذن يؤذن تأذينا، وأذانا هو اسم مصدر. لغة هو الإعلام مطلقا، وشرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بوجه مخصوص وألفاظ مخصوصة. والترتيب بين ألفاظ الأذان سنة، فلو غير الترتيب كانت الإعادة أفضل. سبب الأذان ابتداء رؤيا عدد من الصحابة رضوان الله عليهم في ليلة الأذان وألفاظه، وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس للصلاة، كيف يجمع الناس لها. وقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها أذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر القنعة يعني الشبور فلم يعجبه ذلك، فقال: هو أمر اليهود. قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم له لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني بين الناء واليقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. فأذن بلال رضي الله عنه. قال محمد: لو أن أهل بلدة اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه، ولو تركه واحد ضربته وحبسته. بدائع. وقال الإمام العيني بعد كلام: والآثار في ذلك متواترة حسان ثابتة البناية، ثابتة كما في كتاب البناية. وسن في أذان الفجر زيادة الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح. ومن آداب المؤذن استقبال القبلة ووضع الأصابع في الأذان لأنه رافع للصوت، والطهارة، الصلاح والتقوى، حسن الصوت للمؤذن. وأما فضل الأذان فقال فيه عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قالوا: يا رسول الله، لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه يكون بعدي، أو قال بعدكم، قوم سفلتهم مؤذنون. رواه البزار ورجاله موثقون. ومن السنة أيضا الدعاء بعد الأذان. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم صلوا علي، واسألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة الدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، أنك لا تخلف الميعاد. سن الأذان للفرائض دون غيرها. إذن ما حكم الأذان؟ سنة مؤكدة في قوة الواجب، فلو تركها أهل مصر قتلوا عليها. للفرائض دون غيرها، النوافل ما فيها أذان ولا إقامة. حتى صلاة العيد شو منقول؟ الصلاة جامعة. صلاة الجنازة الصلاة جامعة، بس الأذان للفريضة أذان وإقامة. ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. يعني لو واحد أذن قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت شو بيساوي؟ ويعاد فيه لو فعل، خلافا لأبي يوسف في الفجر. قال لك في الفجر لو أذنت قبل الفجر بقليل فلا حرج عند أبي يوسف من أجل الصيام، حتى يمسك الصائمون قبل الفجر بقليل. ويؤذن للفائتة ويقيم، وكذا لأولى الفوائت، من عليه فوائت يؤذن ويقيم لكل فائتة. وخير في البواقي أنه يؤذن لها أم لا، واحد عليه 4-5 صلوات بده يقضيهم. وكره تركهما للمسافر، يعني واحد طالع بسفر ما أذن ولا إقام يكره له. أما الذي يصلي في بيته في النصر فلا يكره، واحد ونجار الجامع بده يصلي الظهر في بيته أو العصر لا يعني إذا أذن فهو أفضل، وإذا ترك الأذان اكتفاء بأذان مسجد الحي كفى. لكن المسافر ما في أذان في الطريق عنده فلا بد أن يؤذن، يكره له أن يترك الأذان، المسافر عليه أن يؤذن. وندبا لهما، ندبا للمسافر والمقيم لا للنساء، المرأة لا بتأذن ولا بتقيم، لا أذان ولا إقامة عندها. وصفة الأذان معروفة، التكبير في أوله 4 ثم الشهادتان ثم الصلاة، الشهادة بالتهليل ثم الشهادة بالنبوة ثم حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله. ويزاد بعد أذان الفجر الصلاة خير من النوم، بعد فلاح الأذان في الفجر مرتين، والإقامة مثله مثل الأذان، هي عند الحنفية. عند الشافعية الإقامة نصف الأذان، الأذان يضاعف على الإقامة. ويزاد بعد فلاحها قد قامت الصلاة مرتين. ويترسل في الأذان ويحضر فيها، بالأذان من أذن نترسل كلمة كلمة جملة جملة، أما في الإقامة كل 4 جمل سوا. ويكره الترجيع، ما هو الترجيع؟ أن يخفض الصوت ثم يرجع برفعه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يرد يقول أشهد أن لا إله إلا الله. أول شيء ذكرهم سرا، بعدين ذكرهم جهرا بصوت منخفض ثم مرتفع، هذا غير مستحب عند الحنفية. بل يكره الترجيع، نعم. والتلحين يكره تلحين الأذان، يعني التطريب على شكل الغناء، أما النغم الهادي الراي الظريف ما في إشكال منه مثل قراءة القرآن. ويستقبل القبلة بهما بالأذان والإقامة، ويحول وجهه يمنة ويسرة عند حي على الصلاة وحي على الفلاح، حي على الصلاة اتجاه اليمين، حي على الفلاح اتجاه اليسار. ويستدير في صومعته إن لم يقدر التحويل واقفا، يعني في الصومعة في المكان الذي يؤذن فيه، أما إذا كان عم يأذن الآن عند إذاعة خلص الإذاعة كافية، لكن مع ذلك لا مانع أن ينفتل بوجهه. ويجعل أصبعيه في أذنيه لأنه أندى للصوت وأقوى، ولا يتكلم في أثنائهما لا بالأذان ولا بالإقامة. ويجلس بينهما، يخلص أذان يجلس يستريح ثم يقيم، إلا في المغرب فيفصل بسكتة، وقالا حتى في المغرب بجلسة خفيفة. واستحسن المتأخرون التثويب في كل الصلوات، شو التثويب؟ بعد ما يخلص المؤذن الأذان يوقف على المادنة أو بالإذاعة، هي موجودة إلى الآن وين؟ بالأحياء الشعبية بالأسواق، أيوة هناك الشاغور موجودة، الصلاة صلاة يا مصلين الصلاة هيك بنادي، هذا اسمه التثويب. في كل الصلوات بعضهم، بعض الحنفية قال إنه مكروه في غير الفجر، ويؤذن ويقيم على طهر، وجاز أذان المحدث وكره إقامته. يعني المحدث يؤذن، بإمكانه يؤذن ويروح يغتسل طبعا بغير المسجد. ما تقول لي جاز أذان المحدث، شو أقول لك، وجاز أذان المحدث حتى في المسجد. إذا المؤذن ما لحق أذن، راح توضى ورجع أقام الصلاة. وكره إقامة المحدث، لأنك تدعونا إلى شيء أنت ما لك بتهيئ له، فبتروح بتوضى وبيجي بيقيم الصلاة. وأذان الجنب مكروه، لأنه أذان الجنب أنت غير مستعد أصلا، بده اغتسال. ويعاد لو أنه أذن جنبا فإننا نعيد الأذان، كأذان المرأة لا يجتزأ به، والمجنون والسكران، ولكن لا تعاد الإقامة. إذا أقام المحدث مثلا لا تعاد. ويستحب كون المؤذن عالما بالسنة والأوقات، يستحب كون المؤذن عالما بالسنة والأوقات، خبير متى يؤذن الفجر، الظهر، عصر، المغرب وعشاء، وما هو الوقت المستحب. وكره أذان الفاسق، يعلم الثقة بخبره، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، غير مرفوض غير مأمون. وكره أذان الصبي، يعني غير المميز، والقاعد، واحد مو أدران يوقف على رجليه، ولا أذان، لا أذان العبد والأعمى والأعرابي وولد الزنا. وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة، حي على الصلاة، حي على الصلاة قام. وإذا قال قد قامت الصلاة شرعوا، وبيكمل المؤذن لحاله الإقامة. وإن كان الإمام غائبا أو هو المؤذن لا يقومون حتى يحضر، أي ما عم يسوى الناس، إن الناس ينظرون إلى المؤذن أو الإمام هو موظف عندنا، لذلك يعني بده يمشي مثل ما نحن بدنا. لا، الإمام هو المسؤول، المؤذن هو المؤتمن على الأذان. فلو افترضنا الإمام تأخر عن الصلاة قليلا ينتظر، وإذا كان المؤذن هو نفسه الإمام فإنه لا يقوم الناس حتى يأتي ولو انتظروا قليلا. قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترون. باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة. الآن سنتكلم عن الفرائض في الصلاة. في عندنا فريضة قبل الصلاة وفي عندنا فريضة في أثناء الصلاة. هذه الفرائض منها شروط ومنها أركان. كيف نفرق بين الشرط وبين الركن؟ الشرط ما كان ممهدا مقدمة للصلاة وليس هو نفس الصلاة. هل لو افترضنا الوضوء شرط أم ركن؟ شرط، لأنه إذا واحد توضى هل يكون قد صلى؟ ليس الوضوء هو عين الصلاة. استقبال القبلة شرط، الطهارة من الحدث والخبث شرط، ستر العورة شرط، النية شرط. بينما إذا جئنا إلى القيام في الصلاة هو الصلاة نفسها فهو ركن. القراءة في الصلاة، الركوع، السجود، القعود الأخير، هذه أركان. سنبدأ الآن حديثنا على الشروط. هناك شروط قبل الصلاة وهي خمسة أو ستة. شروط الصلاة، والشروط جمع شرط، شرط بسكون الراء، وهي لغة، وهي لغة ما يوضع ليلتزم في بيع أو نحوه، وشرعا ما يتوقف وجود الشيء عليه وليس داخلا فيه. هذا الشرط، الشرط بالفتح الراء العلامة، وقد جاء أشراطها. أولا طهارة بدن المصلي من حدث وخبث. الحدث يعني عدم الوضوء أو اغتسال الجنابة أو الحيض والنفاس، والخبث مثل النجاسة الحقيقية والمرئية والعينية، من حدث وخبث. وطهارة ثوبه ومكانه، طهارة الثوب والمكان. إذن طهارة بدن المصلي وثوبه ومكانه. هي الأول هو الطهارة، الثاني ستر عورته. تمام. لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي ما يواري عوراتكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه محمد عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة في 7 سنين واضربوهم عليها في 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم عبده وأمته أو أزيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإنما تحت السرة إلى الركبة من العورة. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة مستورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ومعنى عورة أنه يجب أن تستر. إذن الطهارة في البدن والثوب والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، التوجه إلى الكعبة المشرفة إلى جهتها لغير المكان، والنية. طبعا ستر العورة من السرة إلى الركبة حق الرجل، كامل بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين بحق المرأة حرة أو أمة. واستقبال القبلة للمكي المشاهد فرضه إصابة عينها، ولغير المشاهد إصابة جهتها. واستقبال القبلة والنية التي تتقدم الدخول في الصلاة، إرادة الصلاة. وعورة الرجل من تحت سرته إلى تحت ركبته، وعورة الرجل من تحت سرته إلى تحت ركبته. إذن السرة ليست عورة عند أبي حنيفة، والركبة من العورة عند أبي حنيفة، خلافا للشافعي. الشافعي رفع 2 لفوق، الشافعي عنده السرة عورة والركبة ليست في عورة. أم يجوا الناس الآن عم يقلدوا الحنفي والشافعي، نزلوا عن السرة ورفعوا عن الركبة. إن لا حنفي ولا زامي، اللي بياخد بالمذهبين شو بيساوي؟ بيستر السرة وبيستر الركبة. وعورة الرجل من تحت سرته إلى تحت ركبته، والأمة مثله مع زيادة بطنها وظهرها. نعم. سيدنا عمر رأى امرأة عليها جلباب، قال أنت حرة أم أمة؟ قالت له أمة. قال تتشبهين بالحرائر يا دفاري، وضرب على رأسها حتى ألقت عنها الخمار، لأن الأمة لا تتخمر، لا تلبس كالحرائر. وظاهر أثر عمر أنه يكره التقنع للأمة، وهو كذلك بالنسبة لزمن عمر. أما في زماننا فينبغي أن يجب التقنع، لا سيما في الإماء البيض لغلبة الفسق فيهن. وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها، في رواية يعني داخل الصلاة، فهو عندنا داخل الصلاة تكشف وجهها وتكشف يديها وتكشف ظاهر قدميها. في رواية أخرى أن ظاهر القدمين يجب سترها كما هو مذهب الشافعي. قال وكشف ربع عضو هو عورة يمنع كالبطن والفخذ والساق وشعرها النازل وذكره بمفرده، الذكر إذا ظهر، والأنثيين وحدهما، وحلقة الدبر بمفردها، وعند أبي يوسف إنما يمنع انكشاف الأكثر، وفي النصف عنه روايتان. إذا انكشف نصف العورة هناك روايتان، أكثر العورة انكشف أفسر الصلاة، أكثر كل عضو بانفراده. وعادم ما يزيل النجاسة يصلي معها ولا يعيد. إذا واحد ما عنده شيء يزيل فيه النجاسة اللي على ثوبه أو بدنه، شو سايب حاله؟ يصلي معها ولا يعيد، فاقد ما يزيل به الطهورية النجاسة، فاقد الطهورين. ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لا يجزئه، وفي أقل من ربعه يخير، والأفضل الصلاة به وعند محمد تلزم، يعني صلاته في ثوب النجس الكل أحب إلى الله من صلاته عريانا. وإن لم يجد ما يستر عورته فصلى قائما بركوع وسجود جاز، والأفضل أن يصلي قاعدا بإيماء، والأفضل أن يصلي قاعدا بإيماء إذا واحد ما عنده شيء يستر في عورته. وقبلة من بمكة عين الكعبة، ومن بعد عن الكعبة جهتها. وقبلة من بمكة عين الكعبة ومن بعد جهتها، فإن جهلها ولم يجد من يسأله عنها تحرى وصلى. يعني إذا واحد بوسط مكة بده عين الكعبة، بوسط الحرم عين الكعبة، يقولون الكعبة قبلة من في المسجد، والمسجد قبلة أهل مكة، ومكة قبلة العالم الإسلامي، فإن جهلها ولم يجد من يسأله عنها تحرى وصلى. يعني هو ما عرف جهة الكعبة منين، يتحرى وبيصلي. فإن علم بخطئه بعدها لا يعيد، بعد ما انتهى الصلاة انت وين صليت؟ قال والله تحريت وصليت لهون، طلعت الكعبة من هون، لا يعيد. وإن علم به بخطئه فيها استدار وبنى، استدار وبنى. وكذا إن تحول رأيه، يعني هو بأثناء الصلاة صلى اجتهد وصلى، هو بأثناء الصلاة بدا له أنه القبلة مو من هون، من هون، بيستدير بكمل صلاته ما بيقطعها. وإن شرع بلا تحر لا تجوز وإن أصاب، وعند أبي يوسف إن أصاب جازت، ولكن إن علم بصوابه فيها بطلت، وإن علم بصوابه بعدها صحت. يعني إذا ما تحرى ما بيستفيد من صلاته. وإن تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم جازت صلاة من لم يتقدمه بخلاف من تقدمه أو علم حاله وخالفه. يعني نحن هون بمكان مظلم ما نشايفين بعضنا البعض، تعالوا يا جماعة نتحرى، تحرينا جهات ونصلي جماعة، صلينا. من لم يكن ظهره لوجه إمامه صح صلاته. هذا سجل هون وهاد لهون وهداك لهون وهاد لهون، أربع أشخاص كل واحد لجهة، صحت صلاتهم. أما اللي تقدم على إمامه بجهته وعطاه للإمام هذا ما بصح صلاته. وقبلة الخائف جهة أمنه وقدرته، قبلة اللي خائف وين بتقدر وين بتأمن صلي. فإنما تولوا فثم وجه الله. أي الراكب ويصلي ويصلي قصد قلبه الصلاة بتحريمتها. ويصلي قصد قلبه الصلاة بتحريمتها، وضم التلفظ إلى القصد أفضل. يعني واحد يقول بقلبه أنا بيصلي الظهر أو مغرب أو عشاء بس ما قال بلسانه. ويصلي قصد قلبه الصلاة بتحريمتها، الله أكبر، ما في داعي تتلفظ بلسانك فعم تصلي. وضم التلفظ إلى القصد أفضل، يقول أصلي صلاة العشاء إماما أو مقتديا ويكبر. ويكفي مطلق النية للنفل والسنة والتراويح في الصحيح. يعني واحد يصلي نوافل يصاب النفل بمطلق النية، لا يحتاج إلى تخصيص النية. وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلا، تقول أصلي صلاة الظهر صلاة العصر، أصلي الصلاة مقتديا مع الإمام، صلاة اللي عم يصليها الإمام، أصلي مثل ما صلى زيد بيمشي الحال. والمقتدي ينوي المتابعة أيضا، مقتدي بيقول أصلي الظهر مقتديا. وللجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت. ولا يشترط نية عدد الركعات، يعني أنا نويت أربع ركعات الظهر، طلعت مسافر كم ركعة بدي صلي؟ ركعتين. شو تصلي؟ تنتين ليس أربع. تحديد الركعات، عدد الركعات ليس بشيء. وصحح قاضي خان عدم صحة أداء السنن بنية مطلقة لأنها صلاة مخصوصة كنية الفجر وسنة الظهر والعصر وهكذا. ثم قال باب صفة الصلاة. لكن بدك تقول لي ليش ما نذكرت هذا؟ شوف أي لا الدخول وقت عددته أنا بس هم ما ذكروا. ممكن يعني جوابك ممكن أنه ما ذكروا هون لأنه مرأ بمواقف وقوت الصلاة صح، لكن مو هذا الجواب. الجواب هو أن الطهارة فعل من؟ مصلي. ستر العورة، استقبال القبلة، النية، هدول لا هدول فعل المصلي، لذلك كانت فرضا. أما دخول الوقت فعل من؟ لا، هيا حضرتك ما تدخل وقت العشاء. إذن دخول الوقت ليس فعل المصلي، لذلك إذا قلت لك الفرض أو يشترط دخول الوقت يعني أنا ما بقدر أحقق هذا الشرط. مين منكم بيقدر هلا يدخل وقت العشاء قبل وقته؟ إذن دخول الوقت ليس فعلك، لذلك ما من لك يفترض عليك دخول الوقت، لذلك ما عد دخول الوقت من شروط الصلاة، ولكن يشترط لصحة الصلاة أن تكون في وقتها. هكذا نقول. شو عندنا قاعدة فقهية بتقول؟ حكيناها سابقا، الشروط يطلب حصولها لا تحصيلها، لذلك لا يشترط فيها النية، استقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت والطهارة من النجاسة، هذا كله لا يطلب فيه النية. الشافع بس خلف مسألة واحدة، شو هي؟ الوضوء والغسل والتيمم، بس عشان التيمم موافقين معه. ثم قال باب صفة الصلاة. والله هون في البحث مطول. هذا بدنا نرجع نقرأ فيه. يعني صفة الصلاة، كيفية الصلاة، طريقتها من أولها إلى آخرها. باب صفة الصلاة، كيف نكبر، كيف نقوم، كيف نقرأ، كيف نصلي. أنا أرى أن نقف عند هذا المقدار ونكتفي به، والحمد لله رب العالمين.